الأخ صاحب السؤال الأول بيقول يعني ما حكم قوله لزوجتي أن تطالق رأس كل شهر؟ إذا كان أن تطالق رأس كل شهر تطلق لها في كل شهر، ثم مضى شهر ثم دخل شهر تطلق، يعني ثم جاء الشهر تطلق الثاني تطلق هذا سبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.